لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الفرائض، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة أظن يعني 1 2 3 4 5 6 المسألة السادسة من الأول، الخامسة من مسائل الباب، مسألة الخامسة من مسائل الباب، وهي المرقمة في الكتاب عموما ب14 بعد 300. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. أجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام، يعني أنهم لا يرثون في وجود أصحاب الفروض أو العصبات، أنهم لا يرثون إلا في وجود لا يرثون في وجود أصحاب الفروض والعصبات. إن أولاد البنات للإنسان لا يرثونه إلا في غياب أصحاب الفروض والعصبات، أصحاب الفروض والعصبات. مثاله رجل مات عن مثلا يعني بنت مثلا، أو بنات مثلا، ولد بنت، ابن بنت مثلا، فهذا الولد لا يرث إلا في حال ما إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو عصبات، لأن هؤلاء العصبات خصوصا سيحجبون هذا يعني الرحم اللي هو ولد البنت. ولا يحجبون، وإن أولاد البنات ما بيحجبوش حد، لأن لماذا؟ لأن يعني درجتهم لا تؤهلهم إلى درجة الحجب إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. بعض العلماء ورث ذوي الأرحام، وهذا هو القول الأرجح في الحقيقة في بعض الحالات، فهؤلاء في هذه الحال قد يحجبون بعض الورثة الآخرين، قد يحجبون بعض الورثة الآخرين، ولذلك هم كذلك لا يورثون في حال وجود عصباتهم وأصحاب الفروض منهم، يعني الأرحام دول لا يورثون في حال وجود عصباتهم وأصحاب الفروض عندهم، حدش يرثهم غيرهم، يعني ابن البنت مش هيرثوا الجد مثلا ما إن وجد له أصحاب فروض وأصحاب وعصبات، عنده أولاد وعنده أولاد أعمام وعنده كذا، خلاص في هذه الحال هيحجبون يعني الجد. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الإبن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الإبن ذكر. قال وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الإبن إذا استكملت البنات، يعني البنات الصلبيات، الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الإبن ذكر. بيقول أنه أجمعوا على أن لا ميراث لبنات الإبن إذا استكملت البنات الثلثين. رجل مات عن بنتين أو ثلاث بنات، البنتين دول أو الثلاثة هيقضوا الثلثين. طيب الباقي ده، الباقي هل ممكن يذهب لبنات الإبن؟ قال أجمعوا على أن لا ميراث لبنات الإبن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الإبن ذكر، وذلك لأن وجود الذكر مع بنات الإبن يعصبهن فيشاركن البنات فيما بقي من الثلثين. في هذه الحالة سيشاركن البنات. لماذا؟ لأن وجد من عصبهن أما في حال عدم وجود ذكر مع البنات دول لا يشاركنا يعني البنات يعني البنات دول ما يحسبوش فوق الاثنين وطالع. ما يعني الرجل اللي مات عن بنتين وفي بنت ابن ما تتحسبش معه إلا في حالة ما إذا كان هناك ذكر يعصبها، ففي هذه الحال تشارك مع البنات في هذه الحال. قال وأجمع على أنه إن ترك بنتا وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. قال وأجمع على أنه إن ترك بنتا وبنت ابن أو بنات ابن فلابنه النصف فلابنه النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. مرة أخرى المسألة وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا صلبية وبنت ابن أو بنات ابن فلابنه النصف، لا فلابنته دي المفروض، فلابنته النصف لأن البنت الواحدة ميراثها النصف فرضا، فلابنته النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين علشان يبقوا في النهاية إن كنا نساء فوق اثنتين يبقى البنت هتاخد النصف نص القرآن والبنات هياخدوا التكملة الثلثين تعصيبا لأن أبوهم بنات الابن أبوهم هو الذي عصبهم. وهذا إجماع ثابت أيضا وصحيح، وهو كأنه تفسير أيضا للمسألة السابقة. أي نعم. المسألة التالية قال وأجمع على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن، وهذا إجماع أيضا ثابت وصحيح. أجمعوا على أنه إن ترك بنتا يعني بنت صلبية منه وابن ابن ابنه يعني ابنه ده ميت لكن ابن الابن موجود فلابنته النصف بنص القرآن وما بقي ابنته النصف إيه؟ فرضا وما بقي فلابن الابن تعصيبا لأن أبوه كان يعني أبوه هو الذي عصبه وما بقي فلابن الابن يعتبر تعصيبا، وهذا إجماع ثابت أيضا وصحيح. وكما يعني ضربنا المثال صورته مات الرجل عن بنت صلبية وبنت ابن يعني بنت وبنت أخوها، البنت تأخذ النصف وبنت أخوها تأخذ الباقي تعصيبا وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. أجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن يعني ممكن يبقوا البنات بنات الأبناء ممكن يبقوا كلهم في درجة واحدة بنات ابن واحد وممكن يبقوا في درجات مختلفة بنت ابن وبنت ابن ابن ونحو ذلك. قال فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي فللعصبة أيا كانت يعني، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وقد نقله غير واحد أيضا من أهل العلم. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معهما أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين. أجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن، كل الصور دي يعني هيبقوا كلهم فيها ثلثين. أجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن أو بنات يعني الابن إذا كان معهما أو معهن ابن ابن، وده مهم جدا عشان ده اللي هيعصب، أو بنو ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين. هو نقل هذا على أنه إجماعا ابن المنذر رحمه الله، وإن كان من العلماء من يقول هذا الإجماع فيه نظر، إذ أن هناك من خالف فيه من السلف، فقد خالف فيه ابن مسعود وعلقمة وابن حزم رحمه الله تعالى، فقالوا يعني شيء يختلف عن ما قال به يعني المصنف. صورة المسألة عند المصنف هي أن ابن الابن يعصب أخته سواء كانت في درجته أو أعلى منه، وذلك إذا استكملنا البنات الصلبيات الثلثين. مثال: مات رجل عن بنتين وابنة، ومات عن بنتين أسف وابنة ابن وابن ابن، يبقى المسألة هنا من ثلاثة، البنتين الصلبيتين لهن سهمان اللي هو الثلثان، والباقي اللي هو الثلث هيكون لأولاد الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد الابن هيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه صورة ابن المنذر رحمه الله. أما المخالفون فذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته إذا استكملنا الصلبيات الثلثين. إذا الصلبيات استكملنا الثلثين اثنين وطالع خلاص، فبيقولوا الفريق الآخر لا، ابن الابن ما يعصبش. بل نقل ابن حزم رحمه الله إجماعا عكسيا إن صح يعني التعبير، على أن ابن الابن لا يعصب أخواته، فلو وجد عم أو ابن عم قدم على بنات الابن تعصيبا. يعني ابن حزم بيقول له لو في عم لو في ابن عم يقدم على بنات الابن، وإن أخوها ما يعصبهاش مع وجود هؤلاء العصبة. خلاصة يعني القول أن هذا الإجماع فيه نظر من جهة الثبوت، من جهة الثبوت. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.